لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الصلاة في مرابض الغنم. ثم قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن أبي التياح عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم، ثم سمعته بعد يقول: كان يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبنى المسجد. قال الإمام البخاري: باب الصلاة في مرابض الغنم، يعني جواز الصلاة في مرابض الغنم. هذا الأمر لهذا لأن فيه الحديث يبين ذلك ويوضحه، يعني وهو قوله رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة قال عن أبي التياح عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم، ثم سمعته بعد يقول: كان يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبنى المسجد. يعني هذا في جواز صلاة في مرابض الغنم. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الصلاة في مواضع الإبن. ثم قال: حدثنا صدقة بن الفضل قال: أخبرنا سليمان بن حيان قال: حدثنا عبيد الله عن نافع قال: رأيت ابن عمر يصلي إلى بعيره، وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. قال الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى: باب الصلاة في مواضع الإبل. واضح. وقال: حدثنا صدقة بن فضل قال: أخبرنا سليمان بن حيان قال: حدثنا عبيد الله بن عبيد الله عن نافع قال: رأيت ابن عمر يصلي إلى بعير وإلى بعيره، وقال: رأيت النبي يفعله. هذا من الأشياء التي استدل بها الإمام البخاري على الجواز، واستدل بأثرا ولم يستدل بشيء مرفوع، والأشياء المرفوعة بخلاف ذلك، فالأحاديث المرفوعة بخلاف ما استدل به الإمام البخاري. وها أنا أعود مرة أخرى فأقول، يعني حتى نفوس الإخوة تطمئن، يعني هذه الدراسة لصحيح البخاري رحمه الله تعالى ندرسها وغيرها من الكتب العلمية، نحاسب المؤلف على ما كتبه وبما استدله، فإذا اعترضنا اعتراض لا يدل على أننا ننقص من قيمة العالم أو نحط من قيمة البخاري أو من فهم البخاري أو من إثارة البخاري، وإنما عمدتنا في ذلك ما كتب هو رحمه الله تبارك وتعالى، والمؤاخذة في الاستدلال بما كتب لا لشيء آخر. لأن فيه بعض الإخوة شغل تحرجوا، ما كيفاش ابن حجر العسقلاني هو موافق يوميا وغيره من أهل العلم موافق البخاري، ثم يجي هذا الشيخ العيد يبدأ كل مرة: هذا البخاري أخطأ، هذا البخاري فعل كذا، وين رايح هذا، وين حاسبه؟ لأن هذا فيه طعن في من؟ في الإمام البخاري، وهذا خطأ. لأن عندنا الأصل الذي ننتلق منه في هذه المسائل العلمية وفي هذا العلم الشرعي أن كل إنسان يأخذ من قوله إلى الرد إلا صاحب هذا القبر، وليس لأحد أن يقول قولا كما قال الإمام الشافعي إلا باستدلال، يعني يستدل ونشوف احنا بعدها. وبعد ذلك قال الرسول: إذا اجتهد الحاكم وأخطأ واجتهد الحاكم ماذا؟ وأصاب فأصاب. وكذلك من حين إلى حين نعرف النزاعات التي تربى عليها العالم، قد يتربى على مذهب ماذا؟ فهمت؟ يتربى عليها المنهج الإنسان في حياته، المذهبية التي يتربى عليها فيميل إليها، أو يميل إلى رأي ماذا؟ شيخه، كما نرى كثير من أهل العلم، وإحنا حياتنا كثير عند نصير ابن قيم الجوزية وابن تيمية، نرى في فعل ابن قيم الجوزية وابن تيمية أن ابن قيم الجوزية على الدوام يريد أن ينصر ماذا؟ رأي شيخه، ولو أي على أي حساب كان فيما يبدو له هو أن يذهب إليه. فإذا هذه المسائل لما نقول ما نقوله عمدة. الآن قال: باب الصلاة في مواضع الإبل، ثم يستدل: فرأيت ابن عمر يصلي إلى بعيره. هل هذاك الموطن هو موطن الإبل؟ ليس موطن الإبل، وإنما كان سار في التقيد توقف ثم جعل. والنبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة في ما وينه؟ مرابض وأعطاني الإبل، يعني كما يسموه باللغة الصحراوية عندنا الآن المراح، وين تنام وترقد وين تشرب وتقعد، هذه المواطن، كما قال في الغنم يقول في الإبل. فالنبي قصد شيئا، وهذا الشيء هذا قصده النبي صلى الله عليه وسلم وأراده يعني. لكن الإمام البخاري جاء لهذا الآثر وهو من جهة لعلى عبد الله ورفعه إلى ماذا؟ إلى النبي. ليس فيه دلالة على ما يقول، لأنه قد جعله ماذا؟ سترة، وكان في الطريق وليس مربضا للغنم. أينما ماذا يقوله هم الناقة؟ أي تبرق الناقة في المكان اللي تبرق فيه الناقة لا يسمى مربضها، وإنما إحنا الآن في الصحراء كي نمشي وأحيانا نتجول من حين لحين نجي ونستظل في أشجار هكذا شوية هكذا، نجد أن الإبل ماذا كانت مرة وجاتها شمس جلست قليل ثم انصرفت، لا يصبح ذلك ماذا مربضا لها، فتجوز الصلاة فيه. فكلامنا نحن اليوم في هذه المسائل العلمية نمضي بهذا العمل هذا، وأنا في هذه الأمور يعني تربيت يعني كما يقول رباني الشيخ ناصر وابن حزم وغيره من أهل العلم على منهج هذا. وهذا أذكر بدأت هذه القضية معي مع طلبة العلم في أول عام درست فيه، أول عام درست فيه الأحكام أحاديث الأحكام، كان الشيخ محمد عريف الكوشي درس في السنة الثالثة أعطيني أحاديث الأحكام يدرس فيها، في سنة من السنوات أعطوني أنا تدرس أحاديث الأحكام، فخذيت هذه المادة لأنها أسندت إلي، فقلت لهم إن هذه المادة ليست فقه مقارن، لأن الشيخ كان يدرس على طريق المادة يجيب الحديث تشرح الحديث ثم يقول وقال فلان وقال فلان وقال فلان وثم الاختلاف، ثم أحيانا يرجح وأحيانا لا ما يرجح، إذن هذا منهجه هو. أما قلت لهم أنا بالنسبة لي ومنهجي أنا عندي الحديث الذي بين يدي استخرج ما فيه من فوائد سواء ذكرها المتقدمون أو لم يذكروها، إذا رأيت أن الحديث يشير إلى فائدة فقهية أشير إليها. ذاك الوقت تكلم بعض أخواننا وعلى رأسهم عبد الخالق قال هذا يعلم الطلبة ماذا في الجرأة، لا والله، لأن الله ما جعل العلم هذا حكرا على قوم ماذا دون قوم في ذا بدت لي. وهذا نذكر من لا لما لاح لي، وهذه المنهج العلمي التي أنا أعيش عليه، لما لاح لي أول مرة بعدما كنت على مذهب الشيخ ابن تيمية والشيخ ناصر والإمام صالح بن عثيمين في أذكار الصباح والمساء، صرت على ذاك رضحا من الزمن وأنا أقول بقولهم لأنهم أهل العلم في ذاك الوقت، والإنسان لم يدرس المسائل دراسة علمية متقنة، كنا يغلب علينا ماذا الغالب ماذا تقليد، نأخذ المسألة هذا. لكن لما بعض الحين كنا نقرأ في حديث ويبدو لي معنى، وهو من قالها إذا أصبح ومن قالها إذا أمسى فمات من يومه فمات من ليلته، إذن هذه الإشارة من هذا النص جعلتني أعيد النظر فيما قاله أهل العلم في ذلك. وأذكر مثل اليوم كان أول واحد عرفت عليه هذه المسألة الأزهر سنيقيرة، قلت يا الأخ الأزهر جاء زارني في البيت وأخذته بالسيارة وصل لبيته، قلت يا الأزهر يبدو متى أذكر الصبح والمساء، لا كذا طالب عيد متى أذكر الصبح والمساء، قال لي بعد العصر، يعني بعد الصبح وبعد العصر. قلت له لكن هذا يتعارض مع نص نبوي مرفوع سيد الاستغفار من قالها إذا أمس أصبح فمات من يومه، دليل أن الصباح بعض ماله بعض اليوم، مات من يومه، وقال من قالها إذا أمس فمات من ليلته، دليل أن المساء بعض ماله من الليل. قال لي والله وجهة سليمة، وأنا في منهج العلم حب نعرض مسائلي التي أراها، إما الشيخ أول من أعرض لي الشيخ بن مكي يجي عندي للبيت ونعرض لي المسائل، نذكر بعدها كان مسألة حاضر فيها بستير مش عارف إيش المسألة اللي عرضها لي في البداية، ثار ثورة ما بعدها ثورة، كيف تقول هذا والعلماء داخل ذلك؟ قلت اسمع مني وتدليلي، صلاة على صاحب الدين، صلاة على صاحب الدين، كان حاضر في المسجد هذا، بديت معه بالهوينة بالدليل بالدليل، بش يقول لي ممتاز ممتاز. أنا يعجبني أن أعرض هذه المسائل عن من؟ على من هم طلبة العلم أولا لنشوفهم لباس بهم، ثم بعد ذلك من هم يدرسون عندي نعرف المسألة هذا. فعرف المسألة هذا بعدها كان الثاني اللي تلقت به في الجامعة عبد الخالق، لما ذكرت الحديث قال له هذا ما شوفوش ابن تيمية، قال كلام ذو علمي، أنا عرضت عليك رؤية قول لي أخطأت أو أصبت، ومن الدليل الذي أنا بها ما تقولي هذا كيف ما رأهاش ابن تيمية، ابن تيمية أنا ما شمعه ما عندوش نظرات تيارة كل شيء، عنده نظر بشري عنده نظر بشري. فكانت المسائل هكذا منهجيتي العلمية هكذا، وكذلك الآن مع الإمام البخاري حتى وإن أخطأت فيما قلته أنا أخطأته ما كانش مشكلة، لو نجي طالب يقول لي في هذا جوزت الحد في هذا يقول لي يبين لي خطأ يقول له جزاك الله خير بارك الله فيك الصواب معك. أنا أريد دائما أبدا أن تتضح المنهجية العلمية. ورحم الله الشيخ ناصر الدين الألباني كان يقول قولة عظيمة عظيمة جدا في طلب العلم مع طلبة العلم، مش يقول يقول أن تخالفني وأنت مخطئ خير من أن تقلدني وأنت ماذا وأنت تقلدني وأنت موافق لي، ألا يقول لي أن في ذيك اللحظة ماذا فعلت عندما خالفته وأنت مخطئ ماذا فعلت. ولهذا دائما بدل نجده يقول في مواطن عدة لا نريد طالب علم يجمع لنا المسائل، نريد من يحقق في غير ما موطن، يقول لا نريد من طلبة العلم أن يجمعوا قال فلان قال فلان ولا فلان قال. أنا لما قريت ورقات الأخ علي بن حميد على الصلاة على المقبور شفت أنت؟ قال لي قلناها مع بعضنا بعضنا قدناها في الانترنت في جوج مجال في جوج مجال احنا نقدناه يعني ايه هو دار مجال وكتب قريب خمسة ورقات ولا سبع ورقات اذا ما الامهات واش يعتمد قال فلان قال فلان قال فلان اما النصوص ما كان حتى نص الا الذي قاله من قبله لما انا قرات المساله وعرضتها وناقشت الادله وغير ذلك تبين الامر بخلاف ذلك هي منهجيه علميه صحيحه حتى وان اخطات فانا من وراء هذا رجائي شو ان اصيب الحق ومن اراني ان اخطات او يراجع في المسائل اللي عرضناها الان وعرضها يعرضوها هذا في الانترنت لنقضوها الان ما فيش واحد ناقش المسائل العلميه اللي يقولوا قال العلماء هذا بخلاف العلماء لا أنا لما ذكرت الأدلة ما هو واجبك تنقد الأدلة هذا المنهج العلمي الذي يجب أن يعيش عليه طالب العلم أما أنا يجي ندرس البخاري ونقول وش قالوا من سبق وش الفائدة رحت أخر أخير جايني وش حال ساعة ونصف مش عندي ولا شحال وش حال درت الوقت بصدر عندي ساعة والآخر بالك يدير نصيف شحال قول ثلاثة سويعة إذا كان صايفي قالك سبيطار ولا تقاروطة فكان طيب يقول ساعتين ونص برك كثيرة قاعد بهذا ومع ذلك يأتي لي يجلس المجلس تخيل راح نقول له أنا قارب ثلاث ساعات جاي ثلاث ساعات رايح شحال ستة وزيد ساعة ونص عندنا هنا وش حال ولا هو سبعة ونص يروح يقرأ هو هذاك المسألة وش قال فيها جميع أهل العلم ويقول وش قالوا العلماء سهل جدا أفضل له ولهذا نصيحتي دائما واستغفر الله وتقول لي العادي يكون مخطئ إلا لمن عنده مستوى شوية ضعيف كي نروح نقرا عند واحد يقرا لي واش قال ابن حجر واش قال فلان نقرا في داري ما دام عندي مستوى والله غير نربح الوقت تاع الذهاب والاياب ونقرا في بيتي احسن ليش التعب والمشقه باطل اذا هذه منهجيه علميه نقوم عليها ما استطعنا الى ذلك سبيلا ونبين من خلال دراستنا نبين هذا كما الان باب الصلاه في مواضع الابل دوك هذا المقصود بمواضع الامشيه مرابيضها اذا هذا جاء بنص ان النبي وابو عبد الله بن عمر توقف وجعل الدابه ماذا ستره له فصلى فليس موطنها وانما اناخ الناقه بحاجه ثم صلى اليها جعلها ستره وهذا لا يسمى مرابض الابل هذا من الخطا اذا هذا الاستدلال من امام البخاري رحمه الله تبارك بهذا النص لا يوافق على ذلك لان ما استدل به خاص بابل وقفت مده معينه ثم صرفت اما النبي في مرابض الابل هي الاماكن المراحل تاع البل وين يتوقفوا اما يشربوا الماء يجلسوا ثم مده بالشرب الماء واما ان يبيتون فيها معروف هذا اللي يعصب صحراء يعرف هذا مراح مكان خاص في حد ذاته نعم وفيه تعليل من النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا ولا تصلوا في معاطن الإبل ولا تصلوا في أعطان الإبل فإنها خلقت من الشياطين هنا يجب أن نتوقف عند ظاهر النص ولا نعلل بق الآن هو ما بعد أهل العلم في هذه المسألة هذا لما ذهبوا يعللوا في هذه المواثد مسألة يعللوا في هذه المسألة هذه أصبحت المسألة صعبة جدا جدا جدا جدا جدا والرسول قال هذه العلة قل لي خدم الشياطين بق أنها تنفر وأنها كثير رفا والناس يبولون ثمتها كلام طويل وعريض لأهل العلم لماذا؟ لا يصلى في مرابيلها النبي قال خلقت ماذا؟ مش شاطئ نفو عند حد ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم نفو عند ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولما نذهب الآن نجيب علل من عندنا راح نقضي على العلة ويصبح أمرنا بعد ذلك نحن أصبحنا وهذا نقول أنا الذي يريد أن يعلل لا بد أن يصل إلى مرتبة الرب سبحانه عز وجل لأن هذا تعليل من عند من؟ من عند رب العالمين ولا أحد يصل إلى ذلك إذن هذا لازم ننظر هذا قال فإنها خلقت من الشياطين كيف خلقت وكيف خلقت وكيف وجه قال خلقت توقف عند خلقت من الشياطين هو العلة لمنع الصلاة في مرابيلها وقف عند ثم لما نقول أنها لأن مواطن هاي الآن لما ننظر لحمها يؤكل لحم الغنم يؤكل على قول الجمهور وأنا بخلاف ذلك بولها وروثها ماذا طاهر طاهر دواء لا في رخص جدا اذا توقف الحد انا لما كنت نحب نعلل بهذا يؤخذ لحمه وغير هذا نحين النجاسات ولا لعل الانسان يقول عندها او لعل ولعل كلها تخمينات قال خلقت من الشياطين نتوقف عند خلقت من الشياطين وهذا ذكرت هذا الموضوع لما كان الحوار بين الله كما سماها ابن قيم البغجية المجادلة بين الله وبين ملائكته قالهم إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يسل فيها ويسفك الدماء ذكروا علتين ولله من أجلها لا يخول لآدم وأبنائه المقصود به بأبنائه أن يكونوا بعده خلفاء في الأرض قال المولى عز وجل إني أعلم ما لا تعلمون هذك العلتين أنا ذكرتها لكن أنا عندي فيها زيادة عليكم مع أنهم سيدلوا بماذا قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم ماذا قالوا بعدها ماذا اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا. إذن هذه العتين ذكروها من أجلها ردوا ماذا الاستخلاف، قالهم كان يجي واحدة أخرى على هو الحقية فيه، وماذا علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني، قالوا لا علم لنا ما علمتنا. إذن هذا دليل واضح على التعامل مع هذه الأمور الشرعية، ومن أراد أن يزيد على ما في العلة في الحديث إذا لم تكن واضحة بي وحب يجيب التعديل من عنده، معناتها جعل نفسه في مرتبة مع من؟ مع الشارع رب العالمين. ويؤكد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: الحلال ما أحله الله في كتابه، والحرام ما حرمه الله في كتابه، وما سكت عنه فهو عفو. وش قال بعدها؟ وما كان ضعيفا، وما كان ربك نسيا. ما معنى وما كان ربك نسيا؟ لو أراد أن يعلل أو يحرم أو يفعل ذلك ما كان ربك نسيا، معناتها أنت كي تدخل ثم وش بعد؟ وش رأيك تقول؟ استدرك تقول هذه المسألة ساعة ربي مش حرمها لأن جيت لحقتك محرمت. هذه مجرد فقط إشارة لما وصلنا إلى هذا التعليل، وهذه المسائل تعلم مواطن الإبن مع معاطل الإبن وغير ذلك. كان كلام لبعض أهل العلم بس أن وقف هذا سبب كنت هذا صلوا الحديث ورد لذلك: لا تصلوا في مبارك فإنها من الشياطين، وصلوا في مرابض الغمل فإنها بركة. لا تصلوا، نهي عن أبو هريرة قال: إذا لم تجدوا إلا مرابض الغنم وأعطان الإبن فلا تصلوا في فصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل. وفي رواية أخرى عن ابن مغفل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة وأنتم في مرابض الغنم فصلوا، وإذا حضرت الصلاة وأنتم في أعطان الإبل فلا تصلوا، فإنها خلقت من الشياطين فلا تصلوا. يدل على تحريم الصلاة ثمة، مع أنها إذا حضرت الصلاة فأيما رجل من أمتي أدركت الصلاة فعنده ماذا؟ مسجده. حضرت ما حضرت؟ قال فلا تصلوا. واضح؟ إذن هذا لازم تدرك هذا الأمر هذا. نعم تفضل. شوف مسألة في قولهم الحديث هذا إن هذا الكراهة صحة تجي أنا ذكر هذا الحديث حتى يبين أن الكراهة غير لا وجه لها. أنا زدت هذه الحديث في هذه النصوص هذا ليبين أن قولهم بالكراهة لا وجه لها. قال لا تصلوا، وهو يذكر إبل ومعطل إبل، ثم يقول وإذا حضر إذا أدركتكم الصلاة وأنتم في أعطان الإبل، أصل ماذا أيما أدركت فعنده مسجده، قال فلا تصلوا فإنها، معناتها لا تصلوا. نعم تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله. وقال الزهري: أخبرني أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي النار وأنا أصلي. ثم قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس قال: انخسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: أريت النار فلم أر منظرا كاليوم قط أفضع. بالنسبة لكل مريض فيه كلام ابن عبد البر، قال ابن عبد البر رحمه الله: ولا أعلم أحدا أجاج الصلاة في أعطان الإبل إلا ما ذكر عن جندب بن عامر أنه كان يصلي في أعطان الإبل، وهذا لم يسمع بالنهي والله أعلم. ولا أعلم أحدا قال ماذا؟ أجاج الصلاة في أعطان الإبل بعد وضوح النصوص فيها. وضوح هذا ما نعرف واحد قال بهذا إلا واحد هو جندب بن عامر أنه كان يصلي، قال لعله ما وصله النسو حتى تعلم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله. قال: وقال الزهري: أخبرني أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي النار وأنا أصلي. معناتها الإمام البخاري يقول: باب جواز الصلاة إذا صليت وقدامك تنور أو نار أو شيء مما يعبد إذا كنت أنت تريد بذلك وجه الله، هذا مذهبه في ذلك. قال ابن عباس قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسير عن عبد الله بن عباس قال: انخسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: أريد النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفضع. يعني هذا ليس فيه دلالة على ما ذكره الإمام البخاري، لأنه قال جواز صلاة هذه الأشياء، وأما الرسول فقد دخل الصلاة ولم يكن أمامه النار، وإنما الذي عرضها عليه ومن هو الله سبحانه وتعالى ليريه ما يريه من النار ومن الجنة من خيرات، يعني من شدة النار وحسن الجنة ليتعظ الناس بذلك لأنها كان في يوم ماذا؟ صلاة ماذا؟ الكسوف. فجاء ليبين للناس أن هذه الآيات اللي رأيتموها والشمس قد رأت، فبين لما خسفت الشمس وحال بيننا وبينها حائل، فجاء النبي ليبين أمر آخر أعظم من ذلك. الشمس تفيده أمرين اثنين، النور مع ماذا؟ مع الحرارة. ثم جاء النبي ليبين، أو الله ليبين لنبيه قيمة هذه الأشياء التي هي النار. فلا وجه للبخاري للاستدلال بما ذهب إليه رحمه الله تبارك وتعالى في جواز الصلاة إلى ذلك، وإنما ذلك كان عرضا من الله عز وجل وليس هو الذي صلى إلى ذلك. فهذا من الأخطاء من بعض أقوال أهل العلم في ذلك. قال الإسماعيلي: ليس ما أراه الله من النار حتى أطلعها بمنزلة نار يتوجه المرء إليها، وهي معبودة لقوم، ولا حكم ما أري ليخبرهم بما رآه كحكم من وضع الشيء بين يديه، أو رآه قائما موضوعا فجعله أمام مصلاه وقبلته. انتهى كلامه. فأشار إلى الفرق بين الوجوه، هذا اللي يقول فيه اسمه يا ربي ابن رجب الحنبلي، يقول وفي هذا الاستدلال نظر. ابن رجب الحنبلي يقول وفي هذا الاستدلال من الإمام البخاري ماذا؟ نظر. ثم ذكر كلام الإسماعيلي واعتراض الإمام الإسماعيلي على الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. وهذه الأمور يعني ليعلم طالب العلم، هذه الأمور أنا دائما أبدا عندما نقرأ البخاري وهكذا أبدأ بماذا؟ ننظر للتبويب وللنص، ونحاول نجمع ماذا؟ النصوص. ما استطعت ذلك سبيلا حتى يبدو لي هذا الأمر هذا صحيح أم لا. وهذا الأمر لولا كلام بعض الإخوة، أن في بعض الناس وبعض الأخوة إيش في هذا، ما ذكرت هذا الكلام، كنت نمضي ونمشي. لكن من باب حتى أنا مطمئن قلبك أنت، أما أنا قلبي مطمئن، أنا قلبي لما أتكلم قلبي مطمئن، والله مطمئن. لكن حتى هذه القلوب اللي هي فيها شوية مساكن تعلموا على منهجية وغير هذا، ويشوفوا هذا تطاول وهذا شوية وغير هذا، يعرفوا أن فيه من أهل العلم من ماذا يعترض على الإمام البخاري، حتى يعلم أن هذا العلم دين يجب أن ينظر الإنسان بتمعن فيه. ثم يقول انتهى: فأشار إلى الفرق من وجوه، منها أن ما من كره الصلاة إلى نار أو تنور فإنما كره أن يتعبد المصلي ذلك، وعرض النار على النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كذلك، لأن الأخر يكره التعبد وهي معبودة في الدنيا، النار في عدداتها، أما ذكرت على نار الآخرة مش نار الدنيا، لا فرق بينها وبينها. ومنها أن المكروه استقبال نار الدنيا لأنها هي التي عبدت من دون الله عز وجل، فأما نار جهنم فهي دار عقاب الكفار فليست كنار الدنيا. ومنها أن ما أري النبي صلى الله عليه وسلم من أمر الغيب لا يتعلق به أحكام أمور الدنيا إلى غير ذلك رحمه الله تبارك وتعالى. ويبدو لي والله أعلم من الأدلة على عدم جواز الصلاة إلى النار أو إلى التنور أو شيء يعلم الله قوله صلى الله عليه وسلم، وهو ما يسمى بالقياس الأولوي، وهو ماذا في أصول الفقه ومن جهة يسموه القياس الأولوي، وهو فحوى الخطاب، هو يعني مفهوم النص موش قياس، يطلق عليه قياس الأولوي لأن العلة فيه أقوى. قوله صلى الله عليه وسلم: ثم أقصر عن الصلاة، يعني قال ثم أقصر حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان ويصلي لها الكفار، ليست بين يديه، هي في الغرب وإحنا متجهين للشرق. شرح ندير أقول لك من أعظم الأدلة على عدم جواز الصلاة إلى ما يعبد من دون الله. واضح يعني لازم يدرك طالب العلم هذه الحقائق الشرعية. أنا أتكلم هذا من أعظم الأدلة، وأنا أبحث عن هذه المسائل ودائما يعني أحاول من المسائل العلمية التي أحبذها كثير من المسائل في حياتي العلمية أخذها عن كبار العلم بالتسليم ابتداء، ما عنديش شيء واحد آخر، هم قالوا خلاص. بعد هذه المسائل أثناء دراستي وقراءتي أحاول إذا أني أجد لما قالوا دليل أقوي به هذا الرأي. مربية في كلام أهل العلم ومنهج أهل السنة والجماعات، حدود يقيمها من؟ الحاكم. ماخذينها واش احنا بتدليل؟ ماخذينها مسلمة أقدر سمح عقيدتنا ولا لا؟ نعتقد أن العلماء جيل عن جيل ماخذينها، لكن ما فيش واحد أشار إلى دليل. أثناء قراءتي للمسائل العلمية أمر: تعافوا الحدود بينكم، ما من حد بلغني فقد وجب. إيش معنى هذا؟ لو كان كل واحد يقيم الحدود يقول ماذا؟ أقيموا الحدود بينكم، ما يقاتش حتى المجبني. صفوان لما سرقت له بردته رداؤه جاء به إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله سرق ردائك، خذ وقعد. قال أزي عفوت عنه، قال هل كان هذا من قبل أن تأتيني به؟ إذن هذه المسائل العلمية، علاش نقول هكذا؟ لازم نربي أنفسنا أن الكلام نأخذه عند أهل العلم ونسلم له، أحيانا تكون قاعدة مسلمة. لا بد من ماذا؟ عند القراءة من تدبر ونظر، ما أي فائدة تمر حطوها سجلوها ثمة. وبعدها إذا تكلمت عن ما نذكر، جاني أستاذ ابن مكي بديت نقرأ في كلام ابن تيمية رحمه الله تبارك تعالى في خامة الحدود، بعد بديت نذكر في الأدلة تاعي أنا بعدها. قال لي ما شاء الله هاي بالأدلة كله. قلت من اللي بديت نذكر في الأدلة هذا كلامي أنا مش كلام تيمية. قال لي والله غير عاد كنت أظن كلام كلام واحد في مصر. هو هذا قاعدة نحن أثناء دراستنا وأثناء قراءتنا أنا وأنتم جميعا نحاول أن نربي أنفسنا هذه التربية العلمية. وبعدها لهذا يدفع طالب العلم أثناء القراءة ماذا؟ مخ شغال. معناتها وين تسيب ثغرة عندك؟ ما معنى ثغرة؟ كلام لأهل العلم قبلته بدون دليل وسبت الدليل سد ذلك الثغرة. مرة أخرى يجي يخطبك واحد تتكلم ماذا؟ بدليل. فمن هذا قال ثم اقصر عنس ثم اقصر، هو قال ثم اقصر حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان. مع أهل المدينة فين؟ عندهم مشرق ومغرب قبل حق ما يجيز المشرق والمغرب. ومع ذلك يقول لهم في بداية الشرع وهم في أهل المدينة وأهل مكة والصحابة في ذلك الزمان ثم اقصر فإنها تغرب بين قرني شيطان ويصلي لها الكفار. لما كان هذاك الوقت وقت صلاة قصر نحن مع أنه لا شبه بيننا وبينهم، فإذا كان ما يعبد بين أيدينا فهو ماذا؟ من باب أولى وهو من فحول الشيطان. فواضح الآن، نسأل الله أن يوفقنا إلى كل خير. مرحبا أهلا وسهلا. نعم شيخ. نعم أبا شيخ، القائل بصحة استدلال البخاري بهذا الحديث يلزم بالقول بجواز الالتفات في الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر في الصلاة أثناءها. شيخ نلزمه بجواز؟ لا ما نلزمه، أنا جواز الالتفات جائز، إحنا نراه جائزا. شيخ الالتفات في الصلاة إيه يلزم الالتفات في الصلاة؟ شيخ من يعنه الالتفات؟ لا لا لا لا الالتفات حاجة، إياك تقوم إياك تخطى وتحب تلزم، كي تلزم لازم تشد من هنا مليح وتلزم ذاك الوقت. أما كيما تشدش أنت مليح، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي وكان ينظر وجهة القبلة غير للصلاة، ينظر وجهة القبلة إلى من يأتيه أرسل معه. جهة الشعب. عليه الشعب، دليل ماذا؟ الالتفات. شيخ أما الصحابة كانوا يلتفتون هم عن يساره وعن يمينه ينظرون إلى كيفية صلاته الصف الأول صح ولا لا؟ في صلاته في خروجه من في صلاة مرض موته. قال فقدنا لا لا التفتوا إلى البيت فقال كدنا أن نفتن. شيخ حتى الالتفات لا يعني الاستقبال، يعني كونه يصرف وجهه يبقى مستقبل. ما هي معلش هو قال الالتفات حتى اللي قلته لا نلزمهم لأنه لا يلتفت إلا لحاجة، فما يكون هذا إلزامنا من النص أن بيلتفت وغير فعل ذلك. شيخ ما هو الالتفات المنهي عنه؟ لا لغير حاجة يا أخي، قلنا مواضع الصلاة نسيت يا أبو ناي. شفت كيف السوداني؟ شفت كيف يا أبو ناي؟ دائما نقول إذا حبيت تلزم لازم تعطي دليل يسلم له المخالف، وبعد كي يحب يهرب خليه. أنت الإلزام مش هو شكل على المخالف يلزم بالنظر إلى موضع السجود ها؟ فيجد نفسه في أنا بعد ذلك لا أنا بمذهبه. شكل نلزمه بمذهبه؟ لا لا لا لا نلزم، أنا ما نحبش مذهبه هو ما نحبش نلزمه، خلاص ما نحبش نلزمه بالدليل، بالدليل مش المذهب، الأدلة واضح؟ يعني هذا دائما الإلزام يكون بدليل شرعي قوي ملزم للطرف الثاني أن يسلم، وهذا يسمى بالإلزام العقلي الذي لا يدركه كثير من طلبة العلم وممن ينزلون أنفسهم منزلة العلماء. أنا كنت تكلمت سابقا في قضية أن توحيد الربوبية ماله يستلزم توحيد العبادة. اعترض علي بعضهم من أخواننا السلفيين من فطاحلة العلماء الجزائر المحطوطين في الإنترنت، هو الرأس يعني كبير العالم الأكبر، قال لو كان ملزما لوجب الكفار أن يعبدوا الله. شفت الإلزام؟ لو كان تحت توحيد الربوبية ملزما لعبد الكفار الله عز وجل، لأنهم ولئن سألتهم يقولون الله الله ومع ذلك لم يعبدوه. احنا نقول هذا الإلزام الشرعي يسمى الإلزام العقلي، فهو معي جيدا هذه المسائل العلمية يسمى بالإلزام ماذا؟ العقلي. معنتها يوم تخاطبه أنت يقول في قرارة نفسه صدقت، لكن بعد يكابرك على الله، وهذا بينته بأدلة كالعادة دائما الكتاب والسنة من الكتاب. من فعل هذا بآلهتنا؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم فجيء به على أعين الناس. أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ ها؟ قال أصحاب جاير عيب عليك توليدنا وتربيت معنا ودير هذه الفعل هذه عيب. قال إبراهيم فعلها كبيرهم على الجلولة زلوهم إن كانوا ينطقون تخبوا في أنا سبتوني كسر ما سبتوني كسر وين الحجة أين البرهان؟ فعلها كبيرهم سلوهم إن كانوا ينطقون. إيش قال ملعجل؟ فرجعوا إلى أنفسهم قالوا إنكم أنتم الظالمون. هذا الإلزام واضح شو هذا؟ شوف الآن ألزم عقلي ولا لا؟ دق الآن قامت الحجة هذا يسمى الإلزام. ما هوش الإلزام اللي يوجب الاستجابة بعد الاستجابة أمر آخر والإلزام هو أن العقل يسلم لصحة الدليل والاستدلال. بعد قالوا عليه اللغة الجزائرية والله غير عيب عليك يا سي إبراهيم عليه الصلاة والسلام عيب كبير يا إبراهيم أما علمت أنهم ما ينطقون قلنا سلوم هم ما يتكلموش هذا كلام يتقال في داخل هذا هو الإلزام الشرعي داخل قبل قامت أي الحجة ما عندوش وين يروح ولما جه ماعز لعلك قبلت لعلك فاخدت لعلك لعلك لعلك في نهاية الله أنكتها قال نعم قال هزوا هذا عشان الرسول قالها تابت وراتك لها كنت كنش أحيا من الرسول ومن بخاري ومسلم وجماعة كامل نقلوها واش كلهم صفا هذا بدي رفضون تقول ما شعروا ما قلت عيب قالوا قال الرسول والعلماء الحديث كامل نقلوها في كتبهم واضح إذن هذه أحكام شرعية يجبها فانظروا الآن كيف الأمر هذا اللي يقولوا هذا معي ما شاف النبي ما كان جالس معه وهذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. هذه كل مسائل علمية وهذا منهج سلفي صحيح رصين بإذن الله عز وجل يوصل صاحبه إلى اليقين والعيش مع رب العالمين. تفضل هنا. قال الإمام البخاري رحمه الله باب كراهية الصلاة في المقابر. ثم قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. قال الإمام البخاري رحمه الله باب كراهية الصلاة في المقابر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. أما الباب قوله باب كراهية الصلاة في المقابر له أن يقول ذلك لكن الحديث الذي سدل به لا يساعده على ما ذهب إليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في موطن يبين أنه صلوا في بيوتكم ولا تكونوا كأصحاب القبور الذين لا يصلوا. هذا وش فيه رأيتم باب كراهية الصلاة في المقابر وجاء بحديث لا تتخذوها قبورا معنتها القبور لا يصلى فيها فصلوا في بيوتكم حتى لا تصبح كالقبور وليس فيها دليل على جواز أو عدم جواز الصلاة في المقابر لا من قريب ولا من بعيد وإنما أراد النبي بهذا الناس صلوا في بيوتكم نقصد به النوافل أما الفريضة فحكمها معلوم لا يستفاد من الفريضة هذا كان بعض أهل العلم قالوا أنها مقصود بها الفريضة حتى تعلم الأهل فكذا لا صلوا في بيوتكم أي من النوافل ولا تتخذوها قبورا. القبور هي المواطن التي لا يصلى فيها الأموات ماذا لا يصلوا. قال ابن رجب بالحمل حين يجب أشياء العلم بيستطمئنه يعني لتطمئن نفسه على سلامة منهج وش على سلامة المنهج دي أنا ما قبل ما أجيب كلام هذا مسافة والله ما أشك في يوم ما ولا أشك في يوم ما في صحة المنهج الذي أنا عليه من يشك هذا لمن يشك يا خلاص مش يعني هم المنهج سليم به شكه وعدم شكه المنهج سليم قال اكتب امحو محمد رسول الله هكذا قالوا لهم هذا ايش مشكلة رسول الله لأنه هو رسول سواء محيد ولا وعد هكذا قالوا امحي خرج مع عدش رسول الله قالوا امحو دير له رايو قالوا امحو صحابي ما حبش كاتب قالوا لا كيف قالوا محمد بن عبد الله وعبد عبد الله قالوا هو رسول الله ما غير ذلك شيئا لكن قالوا هذاك الاسم احنا لا نرتضيه لو اعترفنا بك رسول لا تبت عليها لو تحط هذه الكلمه هذا اعتراف ضمني هذه يسموها ورقه هذا فقه كفار قريش سياسة الدواهي انتها سياسة كأنه امحي لو كنت تحط بين محمد رسول الله معناتها كي نقرب هذا معناتها اعتراف ضمني بماذا بك رسول نصحه بعد ذلك يوم القيامة حساب كبير نحاربك هو انت نحارب بك رسول قال لا لا اكتب محمد لا مش من اعتراف نكوش لا ضمني ولا تبعي هذا الناس سياسيين كبار بل مغير في هذا الوقت جواهد يومين بكري قال ابن رجب ولكن قد يقال النهي عن تشبيه البيوت بالمقابر في إخلالها عن الصلاة إنما يراد منه أن المقابر تخلو عن الصلاة فيها في الواقع المشاهد فإنها ليست محلا لصلاة الأحياء من دخول داخل القبر عادة ومن فيها من الأموات لا يقدرون عن الصلاة فصارت خالية عن الصلاة عادة لا لا لا معليش معليش فهم مني نتكلم أنها عادة لا يصلي عليها ولو حملها المحمل لكن احنا قال في النص النبوي في القبور يتكلم عن القبور وليس عن المقبرة بأي وجه يعني توجيه كلامه هو حتى يبين أمر هذا معروف أنا عارف توجيه كلامه لكن احنا استفدنا منه يتكلم عن الموضوع هذا وهذا الأمر هذا عن الصلاة فصارت خالية عن الصلاة عادة من هي فإنها ليست محلا للصلاة قال أن المقابر تخلو عن الصلاة فيها في الواقع المشاهد فإن الناس ما يصلوا فيها فإنها ليست محلا لصلاة الأحياء عادة ومن فيها من الأموات لا يقدرون ومن فيها من الأموات لا يقدرون ولا تتخذوها الرسول قال قبورا هذا الوجه يهمني أنا هذا كلام هذا عن الصلاة فصارت خالية عن الصلاة عادة وهذا إخبار بحسب الغالب وإلا فقد شهد صلاة بعض الموتى في قبورهم ورؤية ذلك في المنام واليقظة ولكنه نادر ولا عبرة بما رؤية في اليقظة وفي المنام لأن هذا ليس دليل وليس شرعا يقول رؤية في المنام هل نستدل بالمنام هذا تتسلل من الصوفية ومن كان على شاكلتهم وأما فالنهي عن تشبه بالمقابر فإن الأنبياء يصلون في قبورهم لما تكلم عن ماذا عن غالب والحكم دائما يكون ماذا على الغالب لا على النادر فهذه خصوصية لمن؟ للأنبياء فالاستدلال بهذا النص أولى من قوله رؤية ما رؤية ونستدل بماذا؟ بنص النبوية هذا لما قريت هذا وجدت هذا الكلام هذا عنده أردت أن أبين كذلك ولو أنه خط البخاري حتى هنا كذلك نفعل ما أجبنا وقال ابن التين تأوله البخاري على كراهية الصلاة في المقابر وتأوله جماعة على أنه إنما فيه الندب إلى الصلاة في البيوت إذ الموتى لا يصلون كأنه قال لا تكون كالموتى الذين لا يصلون في بيوتهم أي في قبور لا يصلون في بيوتهم وهي القبور قال فأما جواز الصلاة في المقابر أو المنع منه فليس في هذا الحديث ما يؤخذ منه ذلك على تقول دائما البدن هذه الدراسة العلمية الرصينة صحيحة توصلك بإذن الله إلى خير اليوم راني باب هذه الإخوة اللي مساكن شوية مرضى هكذا نشوفهم بإذن الله دار لي اليوم فيه الدوام مرة أخرى ما نحتاج شنو ابن كذا ولا ابن التين ولا ابن رجب ولا شكون الآخر إسماعيلي ولا ابن بطال ولا خلاص كلها والناس وروح بعدين أنا نقول من باب الفهم العلمية من درس الفقه من الكتاب والسنة ربح عمرا طويلا من خذا من من والآخرون يروح قال فلان يبدأ في فلان يبدأ من وقت نحن حتى نسلوين في الصحابة شو شعر الرجال لازم يعرف مذاهبهم وأقوالهم وغير ذلك وهو في معزل مثل هذا ولهذا شيخنا الأستاذ بن مكي في الأيام يقول المذهب لازم مذهب ولازم كذا ولازم كذا قلت واحد بيتنسأل سؤال واحد كان عندي في البيت أشتير كان حافظ قلت واحد بيتنعرف لكم الجيل الأول من الصحابة كيفاش تعلموا إذا تجاوبني على السؤال هذا خلاص راح نقول لي مذهبي بإذن الله عز وجل من اليوم خلاص الجيل الأول كيف كذا والفقه منين من النصوص وعلى رأسه ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه لما بدأ يرى أن جيل الصحابة بدأ يروح بشوية ماذا فعل جاء لغلام من التابعين قال له هل لك أن نأخذ النصوص الحديث النبوية قال له مثلك يفكر هذا رواه الإمام الحاكم في مسلكه قال مثلك يفكر أن يأخذ ساعك من هذا فيه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي جدا هذا من الناس اللي هبطوا يثبطوا الهمة تعطى العلمي لدراسة السنة من الكتاب كيف أنت ومن مستواك كما مرينا بكلام صالح على الشيخ الله مغفر له ورحمه، قال من السلف أسلم وأحلم، لكن من في هذا العوم من من من من من من من كان المن وهو العيش مع السنة، فأرادوا إلا أن يفعلوا ذلك لعلنا في يوم ما الإخوان ما حضرش معي نقرأ هذا كلام لكم بينهم كما ينبغي. فهذا يقصر العمر على الطالب. فابن عباس بدأ ماذا يشبع في النصوص، فيذهب ويجلس عند حائط البيت فيشف الرمال على وجهه وجه الذمة، فيخرج أبو موسى أو غيره من الصحابة قلوا كيف هذا يا ابن عم رسول لو دعوت لأتيت لك، لكن قال أنا طالب علم، أنا الذي أتجشم ماله العلم، فيحدثه بالحديث. فلم تمر زمن فأصبح ابن عباس له ماله مكانه في المسجد، لا قرأ لا مذهب أبو بكر الصديق ولا عمر بن الخطاب ولا أي واحد من ذهبه، وإنما كان يجمع ماله لأن الفقه كل الفقه. ولهذا قال رسول الله من يريد الله أن آمن رب حامل فقه. ايش معنى هذا رب حامل فقه، حامل حديث الا من هو افقه منه، معنى الفقه فين؟ لا في غير ذلك. اذا هذا الذي اقوله في هذا الموطن هذا، ويؤكد هذا المذهب قوله عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل البيت الذي يذكر فيه والان مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. قال البيت، وفي رواية أخرى مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والميت، معناتها دليل على أن الأموات لا يذكرون الله، ومن جملة ذكر الله شو؟ صلاة. فقصد النبي بذلك ماذا؟ الصلاة في القبر وليس في المقابر. فلا وجه للاستدلال للإمام البخاري بما ذهب إليه رحمه الله تبارك وتعالى. نعم ما تلومونيش، يعني الواقع النصوص والتدليل هو الذي يوجب ذلك يعني، وليس حبا في نقد العالم ولا تنقيس من قيمته وغير ذلك. والله ما هو إلا شيء واحد، هو حفاظ على السنة وحسن فقهها وفهمها، هذا الهدف من وراء ذلك. وأما أنا فأعلم من أنا، وعليكم بالشريط من أنا. سمعتم ولا سمعتم؟ لازم تسمعوا حتى تعرفوا من أنتم كذا كذا. من أنا لا عيني أنا لا شيء. أنا أحيانا كي نحكم الكتب بنتع الجهاد إذا هكذا كابن تيمية والشاطبي ما عندنا نقرأ، أعد نفسي من الكواكب التي لم تولد بعد، كان كواكب مثل ما جوهاش العام، وين جهاد إذا وين تدرك إنسان حق العمر. لكن كما قلت ذلك فضل الله أعطى ربي، قلت له أنا ما قدرش نقول له لا رد هاك بتاعك، إذا أعطاك المولوان فتمتع به. قال لك إذا جاءك مال من غير ماذا؟ من غير مسألة ولا استشراف. قال فخذوا، إذا جاءك فقه من عند رب العالمين ومغير كذا ايش ندير؟ نقول له لا لا ربي عيب علي، نقول ربي يعطي وانا نقول لا لا خليني احمر يدي لا يؤخذ، والله لا يؤخذ. وإحنا لا نستطيع أن أرد مال، والله ما قلت وما فكرت. نهار رجعت من الجامعة الإسلامية أذكر مثل اليوم بعد مرور كم سنة، ثم 7 سنوات راجع من السعودية للجزائر، نقول إذا نجيت نفسي ونجيت المرأة إذا ذاك الوقت مازال ما تزوج، إذا نجيت نفسي والمرأة اللي تزوجت بها راني رجال كبير، كانت رؤيتي هذه. وبدأت في طلب العلم كغيري من طلبة العلم، ولا دائما أنا لا أثبت طلبة العلم خاصة خريجي الجامعة وغير ذلك، والله لا أثبتهم. نقول ما وصلت إليه نقولهم في الجامعة هكذا، كما أنت هذا جالس الآن سنة أولى ولا سنة ثانية، كنت أنا نجي سنة ثانية كما أنت، ولم يقطع الله طريق ماذا؟ أخذ العلم، تخلي فيه نفس ماذا؟ تجدية في الطالب وهمة في الطلب وغير ذلك يمشي. وفضل الله ماذا؟ مفتوح، أبواب السماء مفتوحة والدعاء مفتوح، فادعوا وما دعاء الظالمين إلا في كذا، وما المحسنين يفتح الله عليهم. فضل خونا. قال الإمام البخاري رحمه الله فضل خونا أقرأ. باب الصلاة في مواضع الخصف والعذاب. ويذكر أن عليا رضي الله عنه كره الصلاة بخصف بابل، ثم قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما أصابهم. قال الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب. ويذكر أن عليا رضي الله عنه كره الصلاة بخسف بابل، وكان هذا بيان الحكم الصلاة في مواضع الخسف، يعني هذا الأثر يبين به رؤيته أن الكراهة وليس التحريم وغير ذلك، هذا ما يبدو لي من خلال هذا. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما أصابهم. أنا عم خواتي بس قولوا بي هذا بس تسبوا معي أنا متبقى وحدي تحملوا وزرا معي. يصلي وهو يبكي، يعني لا وجه للاستدلال بهذا النص لأن فيه عدم الدخول عليهم فقط، وأنما الصلاة فذاك موطن آخر. شيخ الصلاة لابد أن يدخل. نعم خن؟ لا لا لا لا لا لا لا لا. كيف يصلي وهو لم يدخل؟ كيف يصلي؟ دخل واحد مجنون كيف عليك أنت يروح يدخل ما يبكي هي وش يدي؟ يخسن ذكرى نعيش في موطن واد سياحة، أنا نعيش في وقت مالا السياحة، ويدخل واحد يتفرج ويشوف هو ماشي ويشوف الباب الودقة موفد وورا وماشي يتفسح، كي يجي الحين وقت الصلاة وش يدير ذمة؟ ليس فيه كلام على الصلاة بأي وجه من الوجوه. ويقول العبد الضعيف العيد بن سعد الشريف: شبيهة بالصلاة في الأرض المغصوبة. قال لا تدخلوا هو دخل، لم ينهه عن الصلاة في الأرض هذا المكان، لو نهاه عن الصلاة في هذه المواطن ثم دخل لا يصلي، وإنما فيه نهي عن الدخول في أمر بالصلاة. فالذي جمع بين الأمرين من؟ المكلف، ليس الشارع الذي نهى عن الجمع بين الأمرين، لعلكم ما فهمتم. لا لا قلت ولا أتي واحد ما فهمش، نعود ولا ما نعودش، لعلك فهمت خونا كان الشارع. هذا صلاة في الأرض المغصوبة، نهي عن الغصب ولا لا؟ وأمر بالصلاة. وذاك الصحابي مش بعد هذا سب أرض وزرع فيها، تعرفوه صاحب النخل أم لا؟ صاحب النخل غصب أرض وزرع فيها نخل وزرع فيها كل شيء، ذاك الوقت كل يصلي ولا ما يصلي؟ ثم بعد ذلك طلب منه الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينزع ماذا؟ نخله. كيف بيحب يخليه؟ خليه ينزع النخل. هذيك الآن ميزة فيها النخل وين يراه يدير؟ حيصلي كل مرة. إذن فالذي فيه نهي عن الصلاة، فيه نهي عن الغصب، وفيه أمر بالصلاة. لا تصلوا في مرابض الإبل، نهي عن الصلاة في ذاك الموطن. يا الذي نهى عن الجمع من هو؟ هو الشارع. قال لك لا تجمع بين الصلاة في ذاك الموطن الصلاة ومربض الغنم الإبل. إذن ولكن هذا فيه نهي عن الصلاة، فيه نهي عن الغصب من جهة وأمر بالصلاة. فالذي أوقع الجمع شكون هو؟ هو آثم في غصبه، مطيع في ماذا؟ في صلاته، ولا يمس ذلك الصلاة. فكذلك حتى نقرب المسألة في الموضوع هذا ونبحث فيها، وجدت أن هذا الأمر اللي هو فيه واضح ما كان حتى وجهه. وهنا نهى عن الدخول، ثم ماذا قال؟ قال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين. فإذا كنت باكي تدخل من خلص تدخل وتخاف تصلي تبكي، صلي وانت تبكي، يعني أجاز الشارع الدخول إلى هذه المواطن في حالة البكاء. فإذا حان وقت الصلاة حتى قلنا بالواحد دخول فيها كونك قاسي القلب ما تدخلش، وأما إذا كنت باكيا فبكي. ومن جمهة أعظم ما يبكى فيه الإنسان ويجود ويبكي طبيعه هو الصلاة، يبكي فيها بكاء كبيرا لتذكر ويقرب ويتقرب من ربي أكثر وأكثر ويدعوه بش يصرف هذا البلاء عن هذه الأمة وعن هذا. إذن وضع سيئة الفتاة اللي عنده اعتراض يتفضل، اللي عنده اعتراض يتفضل. قال ابن بطال: إلا أن إباحة الدخول فيه على وجه البكاء والاعتبار يدل على أن من صلى هناك لا تفسد صلاته، لأن صلاة موضع بكاء وتضرع وخشوع واعتبار، فإن صلى هناك غير باك لم تبطل صلاته. هذا يرد بن رجب الحنبلي ظهر لي على بن حزم الله يرحمه شيخنا وحبيبنا وغير ذلك، لكن إذا أخطأ أخطأ. قال ابن رجب الحنبلي على ما أظن، شوف شوف عندك ثمات. قال: وهو تخليط منه، أي من ابن حزم. فقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث معنى نهيه عن دخول مواضع الخسف لغير الباكي، وهو قوله: لا يصيبكم مثل ما أصابهم. وليس في هذا ما يدل على فساد صلاة من لم يبكي، وإنما فيه خوف نزول العذاب به، هذا وش قال هذا، وتسويته بين الصلاة في موضع مسجد الضرار بالصلاة في موضع الخسف ليس في هذا الحديث. ابن حزم مسجد ضرار، جاء الأمر من عند من؟ من عند ربي ما صليش به، والرسول كان راح يصلي ولا؟ راح يصلي النبي، إلا الأمر ما جاء به، كي يجيك الأمر عربي ما صليش في هذه المواطن ما تصليش، فالنبي كان سيصلي لما جاء المنافقين بنوا المسجد، كتبت وهو تخليط منه ظل على ابن حزم وكلامه صواب يعني فرد ابن حزم كلامه صواب جدا جدا جدا وهذا استدلاله بهذا القصة مجد ضرار ما عندهاش دخل لأن هذا الأمر جاءه من عند رب العالمين وإن النبي كان ناويا معي صلاة يعني مش أشيش يصلى فيه وغير ذلك لكن لما علم الله تبارك وتعالى من فعلهم أنهم فعلوه ضرارا فسادا أمره بأن لا يصلي فيه وهو قياس فاسد منه وهو لا يقول بالقياس فقد تناقض رحمه الله تبارك وتعالى كلام سليم جدا في الرد على ابن حزم يعني ولو حبيبنا وغير ذلك الحق حق ونتبع هذا المنهج السلفي شفت حالات من السلفي لا يضرك من ضل إذا اهتدت هذا يعني إذا كان ولو كان ابن حزم نحبوه عنده مكان عندنا إذا أخطأ نقوله أخطأ كغيره من الناس رحمه الله قال ابن حجر كأنه يشير إلى عدم مطابقة الحديث لأثر علي فهمت؟ الحديث ما يطبقش أثر علي قلت والحديث مطابق له من جهة أن كلا منهما فيه ترك النزول كما وقع عند المصنف في المغازي في آخر الحديث ثم قنع صلى الله عليه وآله وسلم رأسه وأسرع في السير دخل وأسرع في السير فلا وجه له بيجوز ابن حجر يقول هذا يعني مع الأقوال فيها فضل خن زيد هنا. قال الإمام البخاري رحمه الله باب الصلاة في البيعة وقال عمر رضي الله عنه إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصور وكان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل ثم قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبدة عن هشام عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية فذكرت له ما رأت من الصور فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله باب يعني تبع لباب الأول ثم قال عليه رحمة الله باب حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة أن عائشة وعبد الله بن عباس قالا لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا ثم قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد قال رحمه الله تعالى باب الصلاة في البيعة وقال عمر إن لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصور وكان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل يعني كان العلة تماثيل المنع وإلا جواز الصلاة فيها أو على ما يروه والكراهة على بعض أقواله أو الأصل يظهر فيه الجواز قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية فذكرت له ما رأت فيها من الصور فقال رسول الله أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله قال حدث باب قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الألم الموت وخروج من هذا تافق يطرح خميصة على وجهه فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذ قبور أنبيائهم مساجدا. يحذر ما صنعوا. ثم قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. إذن من خلال التبويب كأنه يرى الجواز، والنصوص تدل على عدم الجواز للعلة الأولى وهو اتخاذهم قبور أنبيائهم مساجد، والعلة الثانية إذا مات فيهم العبد الصالح ماذا فعلوا؟ بنوا على قبره مسجدا، أي المقصود مسجد لهم كنيسة وغير ذلك، وصوروا فيها تلك الصور أولئك شرار الخلق. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن وبيّن فساد أولئك لعلتين: العلة الأولى الصور، والعلة الثانية ماذا؟ وجود القبور فيها. وما دمنا لا نعلم فيها قبور أم لا، أصبح منع الصلاة فيها هو المطلوب لا الجواز ولا الكراهة. بما أعلمنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يتخذون مالا الرجل الصالح، قلنا إما الأنبياء، وإحنا نكون في مواطن ليس فيها مال أنبياء، نكون في مواطن وإن كان عندهم كنائسهم وبيعهم، إذن ونحن لا نعلم على ماذا بنوا ذلك، وهذا الأصل اللي فيهم أخبر النبي إذا مات العبد الصالح. إذن فالنهي لعلتين عن الصلاة ولعن اليهود والنصارى: الأمر الأول الصور الموجودة والتماثيل تمنعون من الصلاة ثم، ثانيا أن الملك بيعة والكنيسة قد يكون فيها قبر رجل صالح، وما دمنا لا نعلم الأصل فيهم أنهم يفعلون ذلك فلا بد أن نمشي ماذا مع الأصل وننهى عن الصلاة في هذه المواطن، والله أعلم. شيخ الكنائس قبل أن تحول إلى مساجد لازم يحفروا شيخ؟ إذا وجدوا شيئا ما دام كاين شك ممكن يحفرهم لحق بما يحفروا. هل وجدوا شيئا؟ كلام سليم جدا واضح الحين، يعني هذا الأصل فيه من العبد الصالح كأنه كما يفعل إحنا الصوفية، الصوفية وش يديروا؟ يبنوا المسجد على هذا منهجهم في ذلك العبد الصالح. إذن هذا ما يبدو من خلال هذه النصوص. نعم. أين من تبويبه أنه يرى لعله يرى الكراهة وتبويب وين؟ ها يرى الجواز فين؟ في الآخر الثاني علل. قال عمر: إن لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها والصور، أي ما دمنا لا ندخلها لا نصلي فيها. هو حكم ذهب ابن عباس عمر لا أنه يرى قولهما، هو حكم ذهبهما أورد الدليل الذي يدل على عدم الجواز. وراه دليل عدم الجواز حديث ما بعيد، لأن الذي سيبين مذهبه يأتي بعد. لكن شيخ التبويب ولفظ التبويب لا يدل على أي أنه لا يرى هذا ولا هذا. اسمع مني الآن، شوف الآن: إن لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها والصور، واضح؟ وكان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل، يعني توافق الأثر وهو الإمام البخاري، هو يرى عدم الجواز في البيعة من أجل التماثيل فقط، وأما إذا لم يكن فيها فالجواز. وحكى المذهب شيخ ما ليش هذا مش معنى المذهب ليس فيه أنه يقرر على شيء لا حكى. لازم يكون التبويب ماشي على شيء ما عندناش حكم. ايش حكمه هو شيخ؟ هو حط لك آثار. معليش من خلال تبويبه ماذا يرى؟ مش قول انت مثل البخاري ماذا يرى؟ يرى وش كان احاديث يعني ترد ابن عباس ما اظن انه اذا كان يرى الرد ان يذكر هذا من الاثرين، ما ذكرهما إلا لبيان العلة التي من أجلها يجوز الصلاة في هذه المواطن. كان الشيء هذا التبويب تاعه، ثم الأثرين يحدد التبويب. الأثر الأول من أجل التماثيل والصور، ابن عباس لا يصلي بيع فيها تماثيل وصور، يعني اتفق عمر وابن عباس عدم الصلاة إذا كان فيها صور وتماثيل، واستفاد من قول ابن عباس جواز ذلك إذا لا يكن فيها ذلك جواز الصلاة، فكأنه يرى جواز الصلاة إذا لم يكن لها فيها ذلك. نعم. إذا شيخ ما وجه إيراد الحديث الآخر تاع الذي ليس فيه أصلاً الصور فيها غير ذكر القبور؟ هو علل قالك ليس كل ما كانه يرى ليس كل ذلك فيها كذلك. خلينا نمشي للباب بعد سيتضح ذلك. اقرأ الباب اللي بعده. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. نعم. ثم قال: حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشيم قال حدثنا سيار هو أبو الحكم قال حدثنا يزيد الفقير قال حدثنا جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وأحلت لي الغنائم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة وأعطيت الشفاعة. هذا الإمام بخاري قال باب قول النبي جعلت الأرض مسجدا وطهورا باب الذي أبين فيه لماذا رأيت الكراهة فيما سبقت من أبواب. يعني كان الإمام بخاري يبين هذا النص هذا البين ديننا اليوم الأخير هذا التبويب الأخير يقول الذي دفعني إلى أن أقول فيما سبق في المقابر في كذا وكذا بالكراهة هو هذا النص الذي بين يدي الذي أجاز فيه الصلاة جعلت الأرض مسجدا وطهورا. كان هذا التبويب الأخير هو الدافع لصارف تلك النصوص التي بين يديه وغير ذلك. يعني التبويب هذا كأنه على مذهب مالكية. فمدام وجدت نصوص ناهية ما استطاع أن يأخذ بالتحريم مدام هذا العموم جعلت الأرض مسجدا وطهورا كنيسة مقبرة دار إبام معاطن الإبان إلى غير ذلك مما هنا إجارة حما كله يقول هذه مبنية على هذا الحكم لأن النبي قال جعلت الأرض مسجدا وطهورا. فهمتم الآن؟ خلاني أقول أكد هذا هو ذلك. شوف شو قال ابن حجر الجماعة في الترمذي ولو أني ما قصي خفيفا عندك هنا. إذن وهذا مبني على قول المالكية ومن سار على نهجهم أن الفضائل مالا لا تنسخوا. هم عندهم رأي الفضائل لا تنسخ. ها؟ قال ابن حجر وإراده له هنا يحتمل أن يكون أراد أن الكراهة في الأبواب المتقدمة ليس للتحريم لعموم قوله جعلت لي الأرض مسجدا أي كل جزء منها يصلح أن يكون مكانا للسجود أو يصلح أن يبنى فيه مكان للصلاة. هو هذا يعني النص هذا تاعه كأنه يعلل ما الدافع الذي دفعني إلى أن أقول بهذا التبويبات وأقول هذا بالكراهة من قبل ما قلتهاش هكذاك وإنما عمدتي في ذلك ماذا هذا النص. وهما كأنهم يقولون أن الفضائل هذا على مذهب أن الفضائل لا تنسخ وهذا خطأ لأن المالكي الذين يقول أن الفضائل لا تنسخ يرون بجواز عدم جواز الصلاة في مواطن في مراب الإبل. فما دام يرون عدم الجواز ولا أحد يقول بجواز ذلك معناتها رمى النقض الأصل فيه تصلي بدون ماذا بدون كراهة. وأما هذا يقول مواطن المعاطن الإبل فيه دليل أنهم يقولون به إذا نقضوا هذا دائما اللي قاعدة من عندي هذا وانا نبحث موضوع هذا. سبحان الله لا حالي دليل واحد اخر اللي فيها ان الفضائل قد تنسخ اما على الدوام واما في وقت من الاوقات. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه والله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت خمسه لم يعطهن احدا قبلي قال نصرت بالرعب مسيره شهر وجعلت الارض مسجدا وطهورا فايما رجل من امتي ادركته الصلاه فليصلي. الاخرى جبنا النصر تاع معاطن الابل ولا لا؟ واش قال؟ فإذا حضرت الصلاة ماذا؟ فلا تصلوا في معاطن الإبل. يعني شو تشهد هذا صلي صلي. وأحلت المغانم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث لقومه وبعثت للناس عامة عن ثوبان هذا الأول عن ثوبان أولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قال قلنا يا رسول الله أمن قلة بنا يومئذ؟ قال أنتم يومئذ نسأل السلامة والعافية يومئذ كثير ولكنكم تكونون غثاء كغثاء السيل ما فيكم فايدة. يعني نسأل الله يجعلنا منهم. تنزع المهابة من قلوب عدوكم نصرت تنزع. لو كانت فضيلة هو ذكر هذا فضيلة لهو لأمته ولا لا؟ هاينا نصرت بالرعب مسيرة شهر ثم يقول انتم أراكم وصلت الدرجة أنها تنزع بسبب ما أنت فيه. معناتها لا يلزم من بقاء الفضيلة إذا وجدت الأسباب انتع بقائها ويمكن جين أسباب انتع بعدها وكذلك في المسائل الأخرى كلها. يعني هذا من فايدة وانا نقرأ مر نحاول استحضر مثل هذه. فرأينا الآن أثبت أن نصرت بالرعب ذكر أعطيت خمسة لم يعطاهن أحد لي ولأمتي مش لي هو خاصة لأن هذا مش خصوصية للرسول لأنه قال نصرت بالرعب السجن وجعلت الأسجد مسجدا وطهورا فأيما رجل أدركته الصلاة. يتكلم على ماذا؟ على ما فضيلة التي أعطاها المولى عز وجل لهذه الأمة. لكن الفضيلة هذه اللي أعطاها الأمة ممكن تكون فينا من الأسباب ما تنزع منا هذه الفضيلة حتى نؤوب إلى ما تعود بنا إلينا الفضيلة. قال تنزع المهابة من قلوب عدوكم واجعلوا في قلوبكم الوان. قلنا وما الوان يا رسول الله؟ صعب الدنيا. قال حب الحياة وكراهية الموت. إذن هذا فيه دلالة على أن الفضيلة قد تكون وقد تنزع بأسبابها، وكما ذكرنا أعطانا فضيلة جعلت المرض مسجد مطورة إلا ما خسه مال الشارع، والدليل من ذلك. ها؟ نرد عليه يقولون أن الفضائل تنسى. ها؟ قول في من اعترض عليه بالحديث هذا وآيتها حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. قال هذا كله حق وليس للنسخ هنا مدخل، والواجب استعمال كل هذه النصوص، ولا سبيل إلى ذلك إلا بأن يستثنى الأصل الأقل من الأكثر فيستعمل جميعها حينئذ، ولا يحل المسلم مخالف الشيء منها ولا يغلب بعضها على بعض بهوى. ثم يسأل المخالف عن الصلاة في الكنيف أو مزبل إن كان شافعيا، وعن صلاة فريضة في الكعبة إن كان مالكيا. الزمات مش زالمة الزمات نسأل ونسأل، إذا كان رأى هو مش بمذهبه نلزمه، نلزمه بالأدلة. وسبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، حياكم الله، مرحبا بكم، أهلا وسهلا.